الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا بفضل الله تعالى في الدرس الماضي في تفسير سورة الأحزاب عند الآية رقم 18، وهي قوله عز وجل: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. المعوقون هم المنافقون الذين كانوا يثبطون المؤمنين عن القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لهم: ما محمد وأصحابه إلا قلة قليلة، سوف يغلبهم أبو سفيان ومن معه. فكانوا يثبطون الناس ويقعدونهم عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، مرجفون ومثبطون، منافقون جبناء. فكان عندهم يعوقون المؤمنين عن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، يعني هؤلاء المنافقون يقولون لأقاربهم من الأنصار: تخلوا عن محمد وأصحابه وانضموا إلينا. كانوا يخذلون ولا يأتون البأس إلا قليلا، لا يأتون الحرب إلا قليلا. لماذا؟ خوفا من الموت، لأنهم ليس عندهم بذل لأرواحهم لله عز وجل، ولا بذل أموالهم، ولا احتساب عند الله سبحانه وتعالى. خوفا من الموت يحضرون القتال من غير احتساب كما ذكرنا. قال عز وجل: أشحة عليكم، يعني بخلاء عليكم، لا يعاونونكم بحفر الخندق ولا بالنفقة في سبيل الله عز وجل. عندهم شح بالنفس وشح بالمال وشح بالوقت وشح بالاحتساب. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، يعني إذا جاء الخوف وإذا جاء موضع خوف وقتال وجهاد في سبيل الله تعالى ينظرون يمينا وشمالا من الرعب، خائفون أن يموتوا، وعندهم مستعد للهرب والفرار. وذلك وضع الجبان، هذا وضع الإنسان الجبان إذا شاهد ما يخافه، كالذي يغشى عليه من الموت، يعني كعين الذي نزل به الموت يشخص بصره فلا يطرف، عند رعب. ليه؟ ليس عنده احتساب، جبناء مخذلون يقاعدون الناس. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، يعني إذا ذهب هذا الخوف، موضع الخوف بعد أن كانوا ساكتين مرعوبين، آذوكم بالكلام في الأمن، في موضع الأمن، بألسنة حداد سليطة ذربة قذرة. فهم عند السلم أشح قوم وأبسطهم لسانا، ووقت البأس أجبن قوم وأخوفهم. أشحة على الخير، يعني أشحة على الغنيمة، يعني وكذلك على المال، ليس عندهم بذل لأموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى، بل عندهم شح. عندما تأتي الغنيمة حريصون جدا جدا عليها أن يأخذوا منها، وكذلك عندهم حرص شديد جدا على المال لا ينفقونه في سبيل الله تبارك وتعالى. أولئك، هؤلاء المثبطون المخذلون، لم يؤمنوا، بل هم منافقون نفاق اعتقادي، مش نفاق عملي. كان عندهم نفاق اعتقادي وعملي، والنفاق الاعتقادي اللي هو إظهار الكفر، إظهار الإسلام وإبطان الكفر. فأحبط الله أعمالهم، أبطل الله جهادهم، لأنه لم يكن في إيمان، لم يكن لله عز وجل، وكان ذلك على الله يسيرا، يعني كان نفاقه مع الله تعالى هينا لا يضر الله تعالى شيئا، وإحباط الله لأعمالهم برضو كذلك سهل ليس صعبا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني يحسب هؤلاء المنافقون لجبنهم أن الأحزاب باقون في معسكرهم لم يذهبوا إلى ديارهم من كثر الخوف، من شدة الخوف. وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى، يعني بعد هذه المرة، ورب عز وجل هزم الأحزاب من كثرة خوفهم ورعبهم، يظنون الأحزاب لسه موجودين، ما عندهمش ثقة ويقين أن ربنا عز وجل نصر عباده وهزم الأحزاب وحده. وإن يأتي الأحزاب مرة أخرى بعد هذه المرة، يود لو أنهم بادون في الأعراب، يتمنى هؤلاء المنافقون أنهم مش موجودين في المدينة بل في بادية الأعراب، لما حل بهم من الرهبة، يتمنون أنهم يكونوا في البادية الصحراء لا يشاركون في الحرب والقتال. يسألون عن أنبائكم، يعني يسألون عن أخباركم وما جرى لكم، كل قادم عليهم من جهتكم يسألون عنكم من غير مشاهدة القتال. ليه؟ لفرط جبنهم وضعف نيتهم، يتمنون أنهم يكونوا موجودين معكم في القتال، فيتمنون أن يكونون في البادية في الصحراء، وكل ما يفعلونه أن يسألوا عن أخباركم، هم عملوا إيه؟ قاتلوا ولا لا؟ ويتمنون لكم الهزيمة أصلا. ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا، لو كانوا موجودين معكم في الحرب ما قاتلوا إلا قليلا جدا، لخوفا من العار وحمية على الدار، لأنهم منافقون يسرون إلى أعداء الله تعالى المودة في الخفاء، ويوالون أعداء الله عز وجل، فهم لا يقاتلون معكم إلا قليلا جدا حرصا على قومهم الكفار. قال عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يعني لقد كان لكم أيها المؤمنون في رسول الله قدوة صالحة، حيث بذل نفسه لله يقاتل في سبيل الله عز وجل، وخرج إلى الخندق لنصرة دين الله عز وجل. وكذلك هذه القدوة للمؤمنين جميعا في أسوتهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحواله، في كل أحواله، في قتاله وأكل وشرب وقيام وقعوده وكل شيء. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يعني لمن كان يرجو ثواب الله أو لقاء الله، ويرجون رحمة الله يوم القيامة، ويصدقون بحصوله، أنه لا بد أن يأتي يوم القيامة، وأنه كان لا محالة، وذكر الله كثيرا، فإن بذلك تتحقق الأسوة الحسنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان مؤمن بالله واليوم الآخر ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي فعلا يصح أن يقال عنه أنه مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله. هذا قول الصادقين، قول المؤمنين الذين عندهم استعداد أن يبذلوا لله تبارك وتعالى. يعني عندما رأى المؤمنون الأعداء فرحوا واستبشروا أنهم سوف ينتصروا، وأنهم سوف ينالوا الشهادة، وأنهم سوف يغنموا، وأنهم سوف يقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى، استبشار بعبادة الجهاد. قالوا استبشارا بحصول ما وعدهم الله ورسوله من مجيء هذه الجنود، وأنه يتعقب مجيئهم إليهم نزول النصر والظفر من عند الله عز وجل. وصدق الله ورسوله، أي ظهر صدق خبر الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ما زادهم النظر إلى الأحزاب إلا إيمانا وتسليما لأمر الله، لا كما فعل المنافقون أنهم يودوا لو أنهم بادون في الأعراب. أما المؤمنون فإنهم أيقنوا بأن وعد الله حق، وأن وعد رسوله حق، وذلك يؤدي إلى بذل الجهد والجهد في القتال ورد كيد أعداء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا لما أعاهدوا الله عليه، يعني من المؤمنين رجال وفوا بما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة من الثبات معه والمقاتلة لمن قاتله، بخلاف من كذب في عهده وكذبه وخان الله ورسوله وهم المنافقون. وقيل هم الذين كانوا يوم بدر نذروا إن لقوا العدو أن يقاتلوا حتى يقتلوا أو يفتح الله لهم. ففي غزوة الأحزاب قضوا نحبهم، وفوا بما وعدوا الله عز وجل، أدركوا أمنيتهم وقضوا حاجتهم ووفوا بنذرهم واستشهدوا في سبيل الله تبارك وتعالى. هؤلاء هم الرجال. ومنهم من ينتظر، يعني من هؤلاء الصادقين من ينتظر نحبه حتى يحضر أجله، فإنهم مستمرون على الثبات والقتال، منتظرون لقضاء حاجتهم وحصول أمنيتهم بالقتل في سبيل الله وإدراك فضل الشهادة أو النصر والظفر. وما بدلوا تبديلا، يعني ما غير هؤلاء الصادقون عهدهم مع الله الذي عهدوا الله عليه وعهدوا رسوله عليه، كما غير المنافقون عهدهم وكلامهم. ليجزي الله الصادقين بصدقهم، وقد فعل عز وجل وهو لا يخلف وعده، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. ويعذب المنافقين لماذا؟ بما صدر منهم وعنهم من التغيير والتبديل، إن شاء تعذيبهم عز وجل. إذا أقاموا عن النفاق عذبهم ولم يتركوه يعني، ويتوب الله تعالى عليهم إذا تابوا، أو يتوب عليهم إن شاء عز وجل أن يتوب عليهم تاب عليهم. إن الله كان غفورا رحيما، أي غفورا رحيما لمن تاب منهم وأقلع عن النفاق، وغفور رحيم لكل من تاب، لكل من تاب إليه عز وجل حتى ولو كان كافرا بالله عز وجل. والله تعالى يحب لعباده التوبة ويحب أن يغفر سبحانه وتعالى. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. رد الله الأحزاب، العدوان المجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ردهم الله تعالى بغيظهم لم ينالوا خيرا. ردهم بغيظهم لم يشفي صدورهم، ولا نالوا خيرا في اعتقادهم وهو الظفر بالمسلمين، بل رجعوا خاسرين، لم يربحوا إلا عناء السفر وغرم النفقة. وكفى الله المؤمنين القتال، بماذا؟ بما أرسله من الريح والجنود من الملائكة، كفاهم الله القتال. وكان الله قويا على كل ما يريده، عزيزا غالبا قاهرا لا يعارضه معارض في سلطانه سبحانه وتعالى. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أنزل الله تعالى الذين تعاونوا هؤلاء الكفار وعاضدوهم وعاونوهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم من بنو قريظة، فإنهم عاونوا الأحزاب ونقضوا العهد الذي كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاروا يدا واحدة مع الأحزاب. أنزلهم من صياصيهم، الصياصي صياصي البقر قرونها، والمراد بها هنا حصون التي يحتمون بها. أنزلهم الله تعالى من حصونهم الحصينة التي كانت حصنا بها، أنزلهم الله تبارك وتعالى وهزمهم وقذف في قلوبهم الرعب، قذف الله في قلوبهم الخوف الشديد حتى سلموا أنفسهم للقتل وأولادهم ونساءهم للسبي. سبحان الله العظيم، حتى تعلم أن الله تعالى هو الناصر لمن أراد من عباده. قال عز وجل: فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فالفريق الأول هم الرجال اللي هم الذين أسروهم، والفريق الثاني هم النساء والذرية. فهؤلاء يعني أصبحوا أسرى وذراري جميعا في أيدي المؤمنين، قتلوا منهم الرجال المقاتلة وأسروا طائفة، وكذلك سبوا النساء والذرية وقسموهم على المؤمنين. وأورثكم أرضهم، أورث الله أرض الكفار للمسلمين، العقار والنخيل، وديارهم المنازل والحصون ورثها المؤمنون، وأموالهم للحلي والأثاث والمواشي والسلاح والدراهم والدنانير، فانظر إلى هذا الفضل العظيم من الله عز وجل. وأرضا لم تطؤوها اللي هي خيبر، ولنكون إذ ذاك قد نالوها، فوعدهم الله تعالى بها، وقيل هي كل أرض تفتح ليوم القيامة. فالله تبارك وتعالى وعدهم بأن هناك أراضي لم تطؤوها سوف تفتحوها قبل يوم القيامة. قال عز وجل: وكان الله على كل شيء قديرا. نعم سبحانه وتعالى، وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن حياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يعني المفسرون قالوا إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سألنه الزيادة في النفقة وآذينه بغير بعضهن على بعض، فآل يعني أقسم وحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهن شهرا، يعني حلف أن لا يدخل عليهن شهرا. وأنزل الله تعالى آية التخير هذه: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، لو عايزين الدنيا وسعتها ونضارتها ورفاهيتها والتنعم فيها، فتعالينا يعني أقبلنا إلي أمتعكن يعني متعة الطلاق، وأطلقكن وأسرحكن سراحا جميلا، أطلقكن من غير ضرار بل على مقتضى السنة، لا أضركم ولا أظلمكم، ليكون لكن من زينة الدنيا ما شئتن، لأني لا يصحبني زوجة تريد الدنيا وإن أريد زوجة تريد الآخرة. لذلك قال: وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني إن كنتن تريدن الله بالطاعة ورسوله باتباع السنة والجنة ونعيمها، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يعني أعد الله لمن عملت منكن عملا صالحا أجرا عظيما. وبعد نزول هذه الآية دعا النبي صلى الله عليه وسلم نساءه وقرأها عليهن واحدة واحدة، فاخترنا البقاء معه صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعده طلاقا، يعني هذا الإلاء لم يعده طلاقا وإنما اخترناه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول عز وجل: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. يعني انظر بالله عليك كيف أن الله تبارك وتعالى يخاطب بهذا نساء النبي وهن أطهر نساء. يقول: من يأتي منكن بفاحشة مبينة، يعني فاحشة ظاهرة القبح واضحة الفحش، وقد عصمهن الله تعالى من ذلك وبرأهن وطهرهن، ولكن إذا قدر أنها فعل ذلك وهي إن شاء الله لن تفعل ولم تفعل، يضاعف لها العذاب ضعفين، يعني يعذبهن الله تعالى مثلي عذاب غيرهن من النساء إذا أتينا بمثل تلك الفاحشة. وذلك لماذا؟ لما كانت النبي صلى الله عليه وسلم وعلو درجتهن، لا ينبغي أن يقع هذا منهن أبدا وما وقع، وكان ذلك على الله يسيرا، لا يتعظمه شيء ولا يصعب عليه شيء سبحانه وتعالى. نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.